للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان القرآن عليه مدار حياة الناس، ولا يكون العالم عالما إذا لم يكن حافظا لكتاب ربه على النحو الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء. وهذا كانوا شيئا يسألون، كان هذا شيء يعني هذا كان شيئا يسألون عنه. الزهري هذا إمام من أئمة أهل المدينة، ديوان من دواوين السنة، حفظ من السنة ما لا يحفظ ما لم يحفظه غيره. يقول العراقي في ألفيته ناظما قول مسلم في مقدمة صحيحه، قال مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. الأحاديث الأفراد، الأحاديث الغرائب، هذه أحاديث يغلب عليها الضعف، ولذلك كان الأئمة ينفرون منها ولا يحبونها ولا يتطلبونها. ولذلك لما قيل لمالك مرة إن فلان يحفظ كذا وكذا من الغريب، قال لهم من الغريب نفر، ما نريده، من يرغب فيه لغلبة الضعف عليه. فإذا كان الزهري يحفظ 90 حديثا فردا وكلها قوية، فما ظنك بما يحفظه مما يحفظه غيره؟ هذا الزهري. لكن الزهري سلك ما سلكه الناس قبله بأن حفظ كتاب الله أولا. هو يقص قصة وقعت له تجلي لنا اهتبال الناس بالسؤال عن كتاب الله، هذا السؤال الذي يجب أن يفشو. أنت طالب علم، حافظت كتاب الله، تريد دراسة النحو، حافظت كتاب الله، تريد دراسة القرآن، دراسة حديث، تريد دراسة عقيدة، أحافظت كتاب الله؟ هذا سؤال يجب أن يشيع في ألسنة، أن يتلقفه الناس، أن تكون رطبة به ألسنتهم. الزهري نشأ ابتداء مع رجل من أهل المدينة، عبد الله بن ثعلبة بن صعير، يتعلم منه نسب قومه وكان يلازمه. وذاك ثعلبة يذكر، وعبد الله بن ثعلبة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. فجاء مرة الإنسان يسأله عن شيء، عن مسألة في الطلاق، فلم يدري ما يقول فيها، وأمره أن يأتي سعيد بن المسيب. قال الزهري في نفسه: ما أراني أجلس مع هذا الذي يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على برأسه، يسأل عن مثل هذا فلا يدري ما يقول فيه. قال: فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسيب، وترك ابن صعير. قال: فلزمت سعيد بن المسيب، ثم لزم عروة بن الزبير، إلى آخر من لزمهم الزهري. قال: حتى فقهت. قال: ونشأت فقيرا، لست في ديوان، يعني ما لا شيء له ولا شيء يأتيه من الدولة، وهذا شيء لا يصبر عليه. فأتى دمشق حاضرة قاعدة الإسلام وحاضرة الملك حينئذ، يتطلب ما يتطلبه الناس من سعة الرزق والوصل بسبب ما بالخليفة. الغريب إذا ورد قرية فإنه يقصد مسجدا، لأنه موضع يأوي إليه كل من لا مأوى له. قال فأتيت مسجد أتى مسجد دمشق فأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة. قال فناسبني القوم رأوني غريبا فناسبوني فانتسبت. فقالوا لي ألك علم بالحكم في أمهات الأولاد؟ قال فحدثتهم بحديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب في هذا. فقالوا قال الطلبة قالوا هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب، هذا أحد كبار العلماء في ذلك الزمن، وهو من من من من جلساء عبد الملك بن مروان. قالوا هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب، وقد سأله أمير المؤمنين عن الحكم في أمهات الأولاد فلم يجد فيه علما، لم يجد عنده فيه علما، وقد سألنا قبيصة فلم يجد عندنا شيئا، فانتظره حتى يأتيك فتخبره ويخبر أمير المؤمنين. فعلا جاء قبيصة فسأل الزهري عن نفسه وعن نسبه فانتسب له فعرفه وسأله عن شيوخه، ثم سأله ألك علم بالحكم في أمهات الأولاد فأجاب، فقاله انتظرني وسأدخلك على أمير المؤمنين. فالمهم ذهب صلوا وذهب وأجلسه على الباب إلى أن يأذن له الآذن، فخرج الآذن ويقول أين هذا الفتى القرشي المديني؟ قال ها أنا ذا. فقام فأدخله، قال فإذا عبد الملك بن مروان وبين يديه المصحف قد أطبق وأمر برفعه. قال فنسبني فقلت انتسب أنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة. فقال عبد الملك أوه قوم نعارون في الفتن، وذلك أن أسلاف ابن شهاب كانوا دائما في الحزب الذي يحارب أسلاف عبد الملك، فذلك قالوا قوم نعارون في الفتن. فقال الزهري يا أمير المؤمنين عفى الله عما سلف، فسأله ما ظنكم بسؤاله أحفظت القرآن؟ قال يقول له هذا عالم، قل ما تشاء، هذا عالم مثله في زمننا، هذا دكتور، هذا كذا، حفظ القرآن؟ قال الزهري نعم. قال بما يجب من معانيه وإعرابه ووجوهه؟ قال نعم. قال تعلمت الفريضة؟ قال نعم. قال ما تقول؟ امتحنوا. عبد الملك مروان كان من فقهاء المدينة فيمتحن، يريد أن يقدر هذا الذي أمامه قدره، الشيء بالشيء يذكر لكن لا أحيانا لا يذكر. يقول تعلمت الفريضة؟ قال نعم. قال ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها؟ فقال الزهري قلت للرجل النصف، لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولأبيها ما بقي. فقال له عبد الملك أصبت الفرض وأخطأت اللفظ. وفعلا هذه لا تقسم، هذه القسمتها، لكن لا لا لا يقال فيها هذا الذي قاله الزهري، إنما يقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأبي الباقي، وإن كان ثلث ما بقي هو السدس. وهذه إحدى العمريتين، يعني فريضة معروفة عند أهل الفرائض. الشاهد هو أنه سأله أتحفظ القرآن؟ هذا الطبري يحكي في تاريخه أن الوليد بن عبد الملك وهو في مجلسه قام إليه رجل من بني مخزوم فقال له يا أمير المؤمنين اقضي عني ديني. فقال الوليد نعم إن كنت مستحقا لذلك فعلت. فقال له هذا الجليس قال وكيف لا أكون مستحقا لذلك يا أمير المؤمنين مع قرابتي؟ فقال له الوليد بن عبد الملك أتحفظ القرآن؟ عجيب هذا السؤال، كأن الناس بهم وسوسة، وسوسوا بقضية حفظ القرآن، ما يخلو مجلس من هذا السؤال. قال أحفظت القرآن؟ قال لا. قال فقال له الوليد أدن مني. فلما دنا منه أخذ قضيبا كان معه فنزع عنه عمامته وقرعه على رأسه بقضيبه قرعات، ثم أمر أحد جلسائه وقال له خذ هذا إليك فلا يفارقك حتى يقرأ القرآن. فقام آخر فقال يا أمير المؤمنين اقض ديني. قال إن كنت مستحقا أقرأت القرآن؟ قال نعم. فقال عبد الوليد بن عبد الملك قال نعم على هذا نقضي ديونكم ونصل أرحامكم على هذا الشرط. عجيب جدا. بل أعجب من هذا أن هذا السؤال وهذا هذا التحلي بحفظ كتاب الله صارت حلية لا يكون أحد عاطلا منها ولو كان أبعد الناس عن علوم الشرع وعن حرم الشرع. يذكرون في ترجمة لبابة هذه مغنية من مغنيات المدينة في ذلك الزمن، يقولون وكانت هذه مغنية لبابة وكانت شاعرة وقد قرأت القرآن، هكذا يذكرون في ترجمتها، مغنية تغني بالقرآنية تغني بالشعر ما تحتاج القرآن إلا لصلاتها، ومع ذلك يقولون في ترجمتها وكانت حافظة القرآن. بل الفرزدق هذا إذا ذكر الفرزدق ذكر القرآن، ما أبعد الفرزدق من القرآن، ومع ذلك مجانهم لا يدخلوا مجالسهم من القرآن. مرة سليمان بن عبد الملك يسأل الفرزدق قال له أنشدني أجود ما قلته من الشعر، فأنشده ثم قال له زدني، فزاده بيتين يقول فيهما ثلاث واثنتان فهن خمس وواحدة تميل إلى شمامي، فبتنا بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام. فقال له سليمان بن عبد الملك يا أبا فراس والله ما أراك إلا وقد أنزلت العقوبة بنفسك، أقررت على نفسك بالزنا وأنا إمام ولا بد من إقامة الحد عليك. فقال الفرزدق من أين يا أمير المؤمنين؟ قال من كتاب الله. قال وماذاك؟ قال قول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقاله الفرزدق ويدرأ عني ذلك يا أمير المؤمنين كتاب الله. قال سليمان وماذا؟ قال قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون يتبعهم الغاوون قراءة، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنا قلت ما لم أفعل. فرزدق وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. للشهداء والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصطفي في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نبتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا أطلفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أنزانا أن عشت مرادا، يا هنيئا لقلب بها قد شدا، للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات نفاضت علينا.